إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 11، وعنوانه الأدلة من القرآن على ذم البدع. الأدلة من القرآن الكريم على ذم البدع. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما النقل فمن وجوه: أحدها ما جاء في القرآن الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله في الجملة، فمن ذلك قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فهذه الآية من أعظم الشواهد، وقد جاء في الحديث تفسيرها، فصح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: فإذا رأيتهم فاعرفيهم. وصح عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. بارك الله فيكم. هذه الآية في سورة آل عمران، وقد ذكرها المصنف هنا رحمه الله على بيان ذم البدع والمحدثات في الدين، وذكر هذه الآية هنا على أنها دالة على ذم الابتداع في الدين في الجملة، كما ذكر في أول كلامه. وتفسير هذه الآية هو الذي يوضح مقصد المصنف هنا من إيرادها. تفسير هذه الآية كما ذكر أهل العلم أن هذه السورة نزلت تتحدث عن توحيد الله عز وجل وطاعته وعبادته، وتنكر على النصارى في 70 آية ما صنعوه من الابتداع في الدين. ولذلك لاحظوا هنا أن المصنف قال: تدل على ذم من ابتدع في الدين في دين الله في الجملة. وسيذكر أوصافا كثيرة من أهل البدع سواء في الأمم الأخرى أو في هذه الأمة، ثم سيبين معنى هذه الآية. وقد بين معناها بما ورد في الحديث على وجه الاختصار هنا، وبيان معناها مطولا عند أهل التفسير، وسينقل المصنف من ذلك بعد هذا أحاديث كثيرة تبين بصورة شاملة ما ورد حول تفسير هذه الآية. بدأت سورة آل عمران ببيان توحيد الله عز وجل في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فبدأت تذكيرا بالتوحيد، والتوحيد عند الأمم إلا من عصمه الله عز وجل من أهل السنة، التوحيد دخل فيه الابتداع. فبين الله عز وجل هنا في هذه الآية، وهي في أول سورة آل عمران، بين أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. المحكمات المقصود بها البينات الواضحات في المعنى التي يتضح معناها بحيث لا يقع في فهمها اشتباه، وهو مأخوذ من لفظ المحكم. قال ابن كثير: يخبر الله تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد. أما معنى قول الله تعالى أم الكتاب أي أصله، فالعرب بلغة العرب أم الشيء هو أصل الشيء. ومعنى الآية هنا أن أكثر الكتاب وأن أصل الكتاب وأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب محكما بينا، منه آيات محكمات هي أصله، وإلى ذلك ترجع معانيه في التوحيد، في أسماء الله وصفاته، في عبادته وتوحيده وطاعته، في ربوبيته سبحانه وتعالى، في كليات الدين وأصول الشريعة وأصول الملة، في تحريم المحرمات كالخمر والزنا والربا، هذا من الأمور المحكمات البينات الواضحات، تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تحريم البغي والظلم والشرك، كل ذلك من المحكمات البينات التي هي أصل الدين وأصل الشريعة وأصول الملة. وكل ما يتعلق بأمر الآخرة من وقوع البعث والجزاء والحساب وأخبار الجنة والنار ونجاة أهل الإيمان وهلاك أهل الكفر وخلودهم في النار، كل ذلك من المحكمات. فأم الكتاب أي أصله، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم، هذا كله من المحكمات البينات الواضحات. ولعل هذه الأمثلة توضح لكم المقصود بأم الكتاب أي أصله، أي لا ترجع في أمر من هذه الأمور إلا وقد علمت وظهر لك ذلك في إحكام وبيان ووضوح. فهذا معنى محكمات هن أم الكتاب. ولعلكم تستفيدون من هذا المعنى أن الله عز وجل أوضح الحجة في كتابه وتركنا على المحجة البيضاء كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوحي منه المتلو قرآنا ومنه المتلو سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. ووصول أهل السنة معلومة واضحة، ومحكمات هذا الدين معلومة واضحة، وليس على الناس إلا أن يفهموها ويعملوا بها ويطبقوها ويلتزموا بها. هذا معنى أن الله عز وجل أنزل الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. ولاحظ أن وصف المحكمات، أن الله وصف المحكمات بقوله هن أم الكتاب. وبأي شيء وصف المتشابهات؟ أين وصفها أو ذكرها بقوله وأخر، فكأنها محدودة، وهي كذلك، فإن المتشابه قليل. لاحظ وصف المحكم بأنه أم الكتاب، والمتشابهات ذكرت هنا على أنها هي القليل. وسيأتي أمثلة للمتشابه ومعناه كما ذكر ابن كثير، قال: ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم ممن فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه فقد اهتدى. ومن عكس انعكس والعياذ بالله. هذا نص تفسير ابن كثير لهذه الآية. ولذلك ما ورد في معنى المتشابه في علوم القرآن وردت أقوال كثيرة، منها التشابه كما قال الله عز وجل كتابا متشابها، هذا غير هذا المعنى المذكور هنا، يعني يشابه بعضه بعضا. فما ذكر في أوصاف الجنة في سورة يشبهه ما ذكر في أوصاف الجنة في سورة أخرى، وما ذكر من أوصاف أهل الإيمان في سورة يشبهه ما ذكر في أوصاف أهل الإيمان في سورة أخرى. فليس هذا هو المقصود هنا بقول الله تعالى وأخر متشابهات. فالمتشابه ذكر أهل العلم في كتب علوم القرآن معان كثيرة له، لكن المقصود في هذه الآية والصواب هو ما ذكره ابن كثير هنا وغيره، أن المتشابه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. لاحظ الآن قوله على كثير من الناس أو بعضهم، يعني ليس بالضرورة أن يكون فيها اشتباه على كل الخلق. ولذلك سيأتي في تفسير وما يعلم تأويله إلا الله في بعض وجوه التفسير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم. فالتشابه هنا ليس على كل أحد، ولذلك قال ابن كثير وهو أحسن من عرف المتشابه هنا تبعا لكثير من أهل العلم أنه هنا قال على كثير من الناس أو بعضهم. وعلى هذا يرجح ما ذكر في تفسير قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه. كيف يعلمونه؟ يردون هذا الذي اشتبه في أذهان الناس، اشتبه معناه، يردونه إلى المحكم فيتضح ذلك، وهذا معلوم بعقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، فإن هذا الدين عندهم محكم علموه وعرفوه، وما اشتبه على كثير من الخلق علموهم رضوان الله عليهم وفسروا مراده بمقتضى ما ورد في نصوص الكتاب والسنة. لكن من الذي يقع عليه الإشكال إذا قال يقع على كثير من الناس أو بعضهم؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هؤلاء الذي اشتبه عليهم إن كانوا ممن قرأوا القرآن وعلموا العلم لا يردون الذي اشتبه عليهم إلى المحكم، لا يردون الذي اشتبه عليهم إلى المحكم، وعلى هذا فلن يستطيعوا أن يعرفوا معناه. وأما من لا يعلم العلم فإنه إذا اشتبه عليه أمر من الأمور فينبغي أن يرده إلى أهله، يرده إلى أهل العلم، فإذا جاء للراسخين في العلم وإذا جاء لأهل العلم فإنهم يبينون له ما اشتبه عليه ويبينون له الحق في ذلك ويوضحونه له. وسيأتي لذلك أمثلة كثيرة سواء في دين أهل الكتابين كالنصارى وغيرهم أو في أهل البدع في هذه الأمة. فلاحظوا قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وبعد هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا أو كل من عند ربنا. وسيأتي أيضا بيان كيف يعلمه الراسخون في العلم، يعلمه الراسخون في العلم برد المتشابه إلى المحكم. أي نعم. أما ما ذكر من حديث عائشة رضي الله عنها هنا فقد ذكر المصنف أكثر من رواية مبينا كيف تشمل هذه الآية أهل البدع، مع أنها نزلت في النصارى ونزلت فيما هو أعم مما ذكره المصنف هنا. فذكرت عائشة هنا في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال فإذا رأيتهم فاعرفيهم. وفي هذا الدلالة، الحديث طبعا رواه الترمذي وصححه الألباني وأصله في الصحيحين، وصح عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه وأولئك الذين سمى الله فاحذروه. قال المصنف: وهذا التفسير مبهم. ما وجه الإبهام هنا؟ هذا التفسير مبهم. وجه الإبهام هنا أنه ذكر في الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتهم فاعرفيهم، يعني أن قوم من هذه الأمة سترونهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. لكنه هل بين أوصافهم هنا؟ إنما اقتصر على أوصافهم التي وردت في الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فاكتفى بما ورد في الآية من أوصافهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحال في حديثه لعائشة قال: فإذا رأيتهم فاعرفيهم، أحال إلى ما ورد في الآية من أوصاف. وأما في الرواية الثانية وتأملوها أيضا، فإنه بين ما ذكر في الآية من وصف، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، وهذا الوصف مذكور في الآية، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وفيه دلالة على أن الصحابة سيرون هؤلاء وغيرهم أيضا، فقال: فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. ولذلك قال المصنف: وهذا التفسير مبهم. فسيذكر هنا الآن من الروايات الأخرى ما يرفع هذا الإبهام ويزيد البيان ويكشف عن بعض أوصاف أهل البدع التي تنطبق عليهم هذه الآية. اقرأ بارك الله. وهذا التفسير مبهم، ولكنه جاء في رواية عن عائشة أيضا قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية. قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. وهذا أبين، لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن، وهذا الجدال مقيد باتباع المتشابه. هنا وصف جديد ذكر في الحديث يبين معنى الآية، من يستطيع يستنبطه؟ لأن المصنف قال: وهذا التفسير مبهم، ثم ذكر وصفا آخر في الحديث يكشف، والحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه. فمن يكشف عن هذا الوصف؟ تفضل. نعم، كثرة الجدال. قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. فهنا وصف آخر. هل الجدال هذا مذكور في الآية، في آية آل عمران؟ فهو هنا تفسير يوضح المعنى، يوضح أنهم ما وقعوا في اتباع المتشابه ورد المحكم ووقعوا في الزيغ إلا بالمجادلة، بالمجادلة بالباطل. ولذلك قال هنا: يجادلون فيه، يجادلون فيه. والجدال كما تعلمون ينقسم إلى قسمين: جدال في القرآن جدال محمود كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. فكيف سيشير المصنف إلى بيان هذا الجدال المذموم؟ اقرأ بارك الله فيك. فإذا الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم، وهو أم الكتاب ومعظمه، والتمسك بمتشابهه. لاحظ الآن من أين أتى ذم الجدال هذا؟ أنهم يتبعون المتشابه، يتبعون ما اشتبه عليهم، لا يعلمون معانيه، يأخذونه على غير وجهه، يعارضون به النصوص الشرعية، يعارضون به المحكمات التي هي أم الكتاب، ويجادلون عن آرائهم الفاسدة بذلك. فإنهم إذا صنعوا هذا فإن الجدال المذكور بهذا الوصف جدال مقيد باتباع المتشابه كما ذكر المصنف هنا. أي نعم. ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر، فجاء عن أبي غالب واسمه حزور قال: كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج فنصبوا على درج دمشق، فكنت على ظهر بيت لي، فمر أبو أمامة فنزلت فاتبعته، فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال: سبحان الله، ما يصنع الشيطان ببني آدم؟ قالها 3: كلاب جهنم، كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء 3 مرات خير قتلى من قتلوه طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. ثم التفت إلي فقال أبا غالب إنك بأرض هم بها كثير فأعاذك الله منهم. قلت رأيتك بكيت حين رأيتهم. قال بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام، هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت نعم. فقرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب حتى بلغ وما يعلم تأويله إلا الله وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرأ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى قوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال نعم. قلت من قبلك تقول أو شيء سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين حتى عد 7. ثم قال إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. قلت يا أبا أمامة ألا ترى ما فعلوا؟ قال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. خرجه إسماعيل القاضي وغيره. وفي رواية قال قال ألا ترى ما فيه السواد الأعظم؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك والقتل يومئذ ظاهر. قال عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. وخرجه الترمذي مختصرا وقال فيه حديث حسن. أي نعم كمل بارك الله. وخرجه الطحاوي أيضا باختلاف في بعض الألفاظ وفيه فقيل له يا أبا أمامة تقول لهم هذا القول ثم تبكي، يعني قوله شر قتلى إلى آخره. قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه. ثم تلا هو الذي أنزل عليك الكتاب حتى ختمها، ثم قال هم هؤلاء، ثم تلا هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى ختمها، ثم قال هم هؤلاء. وذكر الآجري عن طاووس قال ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع، لأن أبا أمامة رضي الله عنه جعل الخوارج داخلين في عموم الآية وأنها تتنزل عليهم، وهم من أهل البدع عند العلماء، إما على أنهم خرجوا ببدعتهم عن أهل الإسلام، وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم على اختلاف العلماء فيهم. وجعل هذا الطائفة ممن في قلوبهم زيغ فزيغ بهم، وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم. بارك الله فيك. هذا النص على طوله كله يرجع إلى معنى واحد، سواء ما ذكر عن أبي أمامة هنا وذكره المصنف هنا رحمه الله بطوله، أو أيضا الرواية التي أخرجها الطحاوي. والحديث المذكور هنا قال فجاء عن أبي غالب واسمه حزور بتجديد الواو، قال كنت بالشام فبعث المهلب. المهلب اسمه ظالم العتكي، كان من ثقات الأمراء، توفي غازيا بمرو 82. وترجمة حزور هو صاحب أبي أمامة رضي الله عنه، وقيل اسمه سعد وقيل نافع، صدوق يخطئ كما قال في التقريب. هذا الأثر الذي ذكره المصنف عن أبي أمامة ينقله عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال: قلت هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: نعم. قلت: من قبلك تقول أو شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وقال فيه: حديث حسن. وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وحسنه الألباني. وأيضا ذكر هذه قريبا من هذه الرواية الآجري في كتاب الشريعة عن طاووس، وهو في نفس المعنى المذكور سابقا. فالمصنف علق على هذه الرواية، وقد خرجها من أكثر من طريق، قال: فظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع. ثم قال: وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم. تأملوا هاتين العبارتين حتى تفهموا وجه الربط بين هذه الآية وبين هذه الأحاديث المذكورة. لاحظوا الآن في الأول عمم، قال: فقد ظهر بهذا التفسير، أي المنقول في الروايات التي سمعتم، قد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع. ثم انظر ما في آخر النص أيضا صفحة 74، قال: وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم. فتنبهوا لهذا المعنى. فإذن الآن الأصل في التحذير من البدع الذي ابتدأه المصنف ما هو؟ النقل من القرآن، فذكر آية آل عمران، ثم ذكر الأحاديث المذكورة، أما الوصف في الآية فقد سبق تفسيره، وهو اتباع المتشابه وترك المحكم. وفسر أيضا بحديث عائشة، وهو الجدال في الدين، الجدال المذموم باتباع المتشابه وترك المحكم. ومع ذلك قال المصنف: ولكنه بعد مفتقر إلى تفسير أظهر. ما هو المفتقر إلى تفسير أظهر؟ ما هو؟ تفضل. الوصف المذكور في الآية، يعني الوصف المذكور في آية آل عمران كيف تنزله على أهل البدع؟ لاحظ الآن، إذا سألك سائل كيف تنزل الوصف الموجود في الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كيف تنزله على أهل البدع؟ إن قلت بحديث عائشة الأول فكما قال المصنف وهذا التفسير مبهم، وإن كان بالثاني أيضا فهو يحتاج إلى بيان. لكن رواية عائشة الذي ذكرها الحديث الذي أخرجه أبو داود بن ماجه، قال: فإذا رأيت الذين يجادلون فيه، هذا تفسير يبين وصفا من الأوصاف، وهو الجدال بما اشتبه على الإنسان في الدين بغير علم فيجادل به ويرد ماذا؟ ويرد المحكمات. ومع ذلك فالمصنف ماذا قال؟ قال: ولكن هذا التفسير أيضا مفتقر إلى تفسير أظهر منه. يعني التفسير المذكور في حديث عائشة الأخير فيه ظهور في المعنى، أنهم يجادلون بما اشتبه عليهم من الفهم. كان الأصل أن يردوا ما اشتبه عليهم إلى من؟ إلى المحكم. إن كانوا يعلمون المحكم التزموا به، وإن كانوا لا يعلمونه يسألون عنه من؟ إلى المحكم. إن كانوا يعلمون المحكم التزموا به، وإن كانوا لا يعلمونه يسألون عنه من؟ من يعلمه، ويلزمون عقيدة الصحابة ويلزمون أصول السنة. وقد ذكرت لكم أمثلة من المحكمات فيما سبق، فكان عليهم أن يلزموا هذه المحكمات في الدين، ولا يتبعوا ما اشتبه لهم من المعاني التي سبب الفساد فيها جهلهم بالشريعة. ولذلك سيأتي أن أهل البدع لهم وصفان: الجهل بمقاصد الشريعة، والجهل بمقاصد العربية. يعني يجهلون لغة العرب ويجهلون مقاصد الشريعة. من يبين منكم الآن كيف كان التفسير أظهر في الروايات الأخرى التي ذكرها المصنف؟ تفضل. بعض الصحابة رضي الله عنهم وصف القرآن بالوصف اللائق على أحسنت. يعني أبو أمامة اتباعا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام نزل الوصف المذكور في الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، نزله على الخوارج. وعائشة رضي الله عنها نزلته هنا على الذين يجادلون في الدين متبعين المتشابه رادين للمحكم، واضح؟ لكن في حديث أبي أمامة زيادة، وهي تنزيله على قوم بأعيانهم، لاحظ، هم الخوارج. فيبقى عندك بحث أخير، وهو كيف عمم الشاطبي ذلك على أهل البدع وقال وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلهم. من يذكر الجواب؟ أيوة، كيف ألحق بقية أهل البدع كالمعتزلة مثلا وغيرهم؟ أحسنت، بارك الله فيك. أبو أمامة هنا ذكر مثالا واحدا لأهل البدع، ويدخل أهل البدع الأخرى كما قال المصنف، وهذا الوصف موجود. إذا كان الوصف موجود فيهم يدخلون أو لا؟ إذا كانوا يتركون المحكم ويتبعون المتشابه ويجادلون بما اشتبه لهم من المعنى الفاسد رادين به المحكم والمحكمات، أفلا يلحقون بالخوارج في ذلك؟ وعلى هذا الوصف الأول، شوف في حديث عائشة: الذين يجادلون بالمتشابه رادين به المحكمات، هذا الوصف إذا وجد في أي أحد فإنه لاحق بأهل البدع. ولاحظوا الفرق بين الوصفين. أهل السنة ماذا يصنعون؟ من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يلزمون المحكمات، ثم ما اشتبه عليهم من النصوص، ما اشتبه عليهم من العلم، ما اشتبه لأحدهم، ليس بالضرورة شوف يشتبه على كل أحد، تأكدوا من هذا المعنى. ولاحظوا ما قاله ابن كثير: يشتبه على بعض الناس أو على كثير منهم، وإلا فإن الراسخين لا يشتبه عليهم، راسخون في العلم، وبما أعطاهم الله من العلم لا يشتبه عليهم هم فيتبعون المحكم، فيعلمون الناس والناس تبع للراسخين إذا اتقوا الله عز وجل فيلزمون ماذا؟ المحكم. وعلى هذا تستقر أصول أهل السنة. فأصول أهل السنة في اعتقاد في الأسماء والصفات، وفي توحيد العبادة، وفي الخضوع للشريعة والاستسلام والقبول ومعرفة أصول الدين وكليات الشريعة، محكمات بينات واضحات. ومن جهلها من العوام أخذها ممن؟ من أهل العلم الراسخين. وما اشتبه على أحد منهم لا يتبع هذا المشتبه ويهلك، يرجع إلى ماذا؟ إلى المحكم، إن كان يعرفه عمل به، وإن كان لا يعرفه سأل أهل العلم فاتبعه. الذي ضد هذا ما هو أوصاف أهل البدع، يتركون المحكمات البينات ويتبعون ماذا؟ ما اشتبه لهم بسبب جهلهم بمقاصد العربية ومقاصد الشريعة. والآن تستطيع أن تجمع بين قول عائشة، بين فهم عائشة هنا في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الذين يجادلون باتباع المتشابه يردون به ماذا؟ المحكمات من الدين. وتجمع مع ذلك ما قاله أبو أمامة في الروايات التي ذكر تخريجها عند المصنف. لعلكم الآن الحقيقة أشعر أنكم تريدون أن تعرفون أمثلة للمحكم وأمثلة للمتشابه تطبيقا على ما ذكره المصنف. اقرأ كلام المصنف بارك الله فيك. مع أن لفظ الآية، مع أن لفظ الآية عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على صفاتهم. هذه قاعدة، شوف الآن لفظ الآية في سورة آل عمران عام فيهم وفي غيرهم ممن كان على صفاتهم، ولذلك الآيات نزلت في النصارى، صدر سورة آل عمران نزل في النصارى، وهو عام فيهم وفي من كان على وصفهم من أهل البدع الذين يجادلون باتباع المتشابه ورد المحكمات. هنا ألا ترى أن صدر هذه السورة إنما نزل في نصارى نجران ومناظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اعتقادهم في عيسى عليه السلام، حيث تأولوا عليه أنه الإله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة، وتركوا ما هو الواضح في عبوديته حسب ما نقله أهل السير. إذن الآن اتباع الزيغ والمتشابه من أين أتى للنصارى؟ شوف عبارة المصنف، تأولوا عليه، قالوا أنه الإله، من هو؟ عيسى، أو أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة. متشابهة عند من؟ عندهم. فردوا بها المحكمات، وهكذا أهل البدع. فخذوا هذه الأمثلة كما ذكر أهل التفسير، ذكرها ابن كثير وغيرهم، ونبدأ بالأمثلة في النصارى ثم نذكر لكم أمثلة من اتباع المتشابه عند أهل البدع. أولا، الذي اعتقدوه كما ذكر المصنف هنا من أين جاءهم؟ حتى تعلمون هنا لما تتأكدون من هذه الأمثلة أن ما حملهم على ذلك إلا الزيغ. فينبغي للعبد أن يحذر، أن يحذر ويتقي الله، أن يترك المحكمات البينات ويقع في المتشابهات. قالوا عيسى روح الله وكلمته، فإذن هو جزء من الله. لاحظتم من أين جاء اعتقادهم الفاسد؟ قالوا روح الله وكلمة الله، إذن هو جزء من الله، إذن هو ثالث ثلاثة. ثم قالوا ورد في القرآن قول الله عز وجل: خلقنا، فعلنا، أمرنا، قضينا. ورد هذا في القرآن ولا لا؟ نعم ورد هذا في القرآن. فقالوا هذا جمع، فإذن الآلهة ليس واحد، وإنما هم جمع. من هم الجمع عند النصارى؟ روح القدس وعيسى والله. وين هذا التشابه الذي وقع لكم؟ قالوا سمعنا في القرآن، لما جاء النصارى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعنا في كتابكم: فعنا، أمرنا، قضينا، خلقنا. هذا مجموع جمع، فدل أن الآلهة ليس واحد بل هو جمع. وأيضا نظروا في أمر عيسى فوجدوا أن الله عز وجل قال في القرآن في أوصافه أنه يبرئ الأكمه والأبرص وأنه يحيي الموتى، فقالوا هذا لا يصنعه إلا من؟ لا يصنعه إلا إله. طيب، أين المحكمات في هذا الأمر وأين المتشابهات؟ هذه هي المتشابهات. متشابهات على عقول من هذه؟ لازم تكون متشابهات على الناس كلهم ولا على عقول هؤلاء الجاهلين الذين نزلوا النصوص في غير موضعها؟ فتأكدوا من قول ابن كثير هناك أن هذا التشابه يرد على بعض الناس، ولا هذا الكلام يرد على الناس كلهم؟ يرد على بعض الناس. طيب، ما كيف رد المحكمات؟ ما هي المحكمات هنا؟ من يذكر منها؟ ما هي؟ وما من إله إلا الله، هذا محكم ولا لا؟ أين عشوا عن هذا؟ كيف غفلوا عن هذا المعنى؟ الله عز وجل يقول في عيسى نفسه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. إن هو على سبيل الحصر، بماذا وصفه الله عز وجل؟ بأنه عبد. هذا محكم ولا لا؟ وهذا كثير في القرآن: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. مثله كمثل آدم، يعني بشر مخلوق، تأكيدا لذلك خلقه من تراب، وخلقه بقوله وأمره سبحانه وإرادته كن فيكون. والمحكمات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أين تركوا هذا؟ تركوا هذه المحكمات كلها وتعلقوا بفعلنا وأمرنا. الإنسان إذا أراد أن يعظم نفسه يتكلم بالجمع ولا لا؟ يتكلم بصيغة الجمع، فالله عز وجل يعظم نفسه فيتكلم بصيغة الجمع. فهؤلاء جهلة بمقاصد الشريعة وبمقاصد العربية فاتبعوا المتشابه. وأما أنه يبرئ الأكمه والأبرص، ماذا بعدها؟ بإذن الله. كم كررت مرة في القرآن؟ أكثر من مرة. ما ذكرت صفة من هذه الصفات إلا جاء بعدها بإذن الله، وإبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. فتركوا المحكمات بإذن الله، وتركوا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وتركوا إن مثل عيسى عند الله حتى فهموا ما معنى المحكمات، وتركوا قل هو الله أحد وإنما هو إله واحد، تركوا هذا كله وتعلقوا بهذا المتشابه. إذن الآن تفهم قول الله تعالى في ما مضى من آية آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هؤلاء لو كان في قلوبهم حق وعدل يتبعون هذا المتشابه الذي عندهم ويتركون المحكم. وهذا هو رحمك الله، هذا هو الزيغ الذي ينشأ بترك المحكمات واتباع المتشابهات. طيب، خذ أمثلة أخرى عن أهل البدع حتى تدرك الآن لماذا كانت هذه الآية عامة في النصارى وفي أهل البدع، أما أنها في النصارى فبما ورد في التفسير، وأما أنها في أهل البدع من هذه الأمة فبما ورد في الأحاديث الصحيحة، فحديث عائشة وحديث أبي أمامة. المعتزلة لما ردوا معاني الصفات اتبعوا ماذا؟ اتبعوا ما اشتبه عليهم في الفهم هم أنفسهم. ولذلك لاحظوا أن المصنف قال أن العقل إذا لم يتبع الشرع اتبع ماذا؟ اتبع الهوى، غرتهم عقولهم، فاتبعوا بجهلهم بمقاصد الشريعة وبكلام العرب وحقيقة كلام العرب وبجهلهم بالقرآن اتبعوا عقولهم الفاسدة، فظنوا أن إثبات الصفة لله عز وجل يقتضي المشابهة، والله يتنزه عن النظير والشبيه، فقالوا إذن لا نصفه بهذه الصفات. ولذلك جاء علماء أهل السنة المحققين فقالوا لهم: أنتم الآن الله عز وجل لم تروه، وإنما علمتم صفاته من صفات الله عز وجل التي وردت في القرآن، وهذه الصفات صفات تليق بجلاله، اثبتوها كما أثبتها الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، والناس يسمعون ويبصرون، لكن فرق بين سمع الله وبصره وبين سمع الناس وأبصارهم. فأنتم اثبتوا الصفة وابتعدوا عن ماذا؟ ابتعدوا عن التشبيه، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء نفي لماذا؟ للتشبيه. وهو السميع البصير إثبات لماذا؟ إثبات للصفة. لو اتبعوا هذا المحكم استراحوا وأراحوا إلى لا، لكن قالوا لا، نحن ننفي تلك الصفات حتى ما نقع بالتشبيه. ومما حجهم به أهل السنة كثير، منها الآيات التي وردت في إثبات الصفات، ومنها ما هو معلوم من إجماع السلف في هذه العقيدة، إثبات الصفات لله عز وجل بما يليق سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. من الأمور العقلية التي ناقشوهم بها أيضا أن في الجنة، أن للجنة صفات فيما فيها من المآكل والمشارب، أليس كذلك؟ وهذه تشبه ما عند أهل الدنيا من الطعام والشراب ولا لا؟ فيها تشابه ولا؟ لكن فرق بينها بين نعيم الجنة وبين نعيم أهل الدنيا. فكون هذه الصفات تشترك في الاسم لا يعني أنها تشترك في التشبيه ولا في التمثيل. هذا والناس يعرفون جنس ما عندهم من الطعام والشراب، ولله المثل الأعلى، فكيف بالله عز وجل الذي لا نعرف شيئا عنه سبحانه وتعالى إلا ما عرفنا الله سبحانه وتعالى بنفسه في صفاته. فاتباعهم للمتشابه هو الذي رد به المحكم. مثلا رؤية الله في الآخرة، وأيضا ردها الخوارج كما سيأتي، رؤية الله في الآخرة جاءت النصوص المحكمة في ذلك أو لا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر سبحانه وتعالى، نرى ربنا سبحانه وتعالى كما نرى القمر وضوحا وبيانا. من وين جاء لهم نفي الرؤية؟ من أين جاءهم؟ قالوا الرؤيا لابد أن يكون الله في جهة، والله إذا تستحيل عليه الجهة، وإذا استحالت عليه الجهة ننفي الرؤيا. طيب، تردون عشرات الآيات وتردون الأحاديث الكثيرة المتواترة في القرآن في محكمات بينات واضحات، فردوا المحكم واتبعوا القصور والتشابه الذي ورد في عقولهم هم، وإلا فإن الأمر في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واضح، وفي قلوب أهل السنة في قلوب أهل الإيمان والعلم والهدى واضح أيضا، والأمثلة كثيرة في هذا الباب. منها ما ذكر أيضا عن الخوارج، جاءوا لمثل، طبعا لاحظوا أن المعتزلة مشكلتهم تأثروا بفكر خارجي، تأثروا بفكر خارجي اللي هو الفلسفة والمنطق. الخوارج وقعوا بجهلهم بأصول أهل السنة وبجهلهم بمقاصد الشريعة ولغة العرب، وقعوا فيما وقعوا فيه من البدع. من ذلك جاءوا مثلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فاشتبه عليهم ذلك فقالوا: إذا وقع المسلم في فسوق أو معصية من الكبائر كفر، ونسوا المحكمات وهي أنه لا يكفر المسلم إلا إذا ارتكب الكفر المخرج، هذه محكمات عند أهل السنة ولا لا، ولا يخرج من الملة إلا بالكفر الأكبر أو بالشرك الأكبر، وهذا الذي لا يغفره الله عز وجل إذا مات الإنسان عليه، أما إذا تاب فإن الله يغفره، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمحكمات التي عليها النصوص المتوافرة في الكتاب والسنة أنه إذا ارتكب الكفر الأكبر فإنه يكفر والعياذ بالله، وإذا أتى الشرك الأكبر فإنه يكون مشركا بالله الشرك الأكبر، هذه المحكمات. أما إذا زنى أو عصى بشرب الخمر أو بالكذب أو بالغش أو بالسباب أو بقتال أخيه أو بأي نوع من الظلم دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر فإنه لا يكفر بالإجماع، بإجماع المسلمين. فمن أين وقع لهم هذا التشابه؟ من أين وقع لهم هذا التشابه؟ التشابه في فهمهم هم، في فساد أفهامهم، لجهلهم بمقاصد العربية وجهلهم بمقاصد الشريعة وجهلهم بالعلم، ثم هم لا يتلقون العلم عن أهله، لا يأخذون عن أهل السنة، لا يأخذون عن كتب أهل السنة، لا يأخذون عن الصحابة. فجاءوا مثلا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الشريعة الإسلامية من حكمتها إذا أرادت أن تحذر من أمر تحذيرا بليغا فإنها قد تصفه بأوصاف الكفر أو الفسق، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا التحذير بهذه الصورة أنه يعني أنه من الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ليس بالضرورة، بل من إعجاز الشريعة أنها إذا أرادت أن تحذر من أمر تحذيرا عظيما فإنها تحذر منه بهذه الألفاظ، وهذه الألفاظ مشتركة في التحذير بين بعض الأعمال التي ليست بكفر ولا شرك مخرج وبين بعض الأعمال التي هي كفر وشرك مخرج. الاشتباه الذي وقع عليهم سببه أنهم لا يردون الأمر إلى أهله، لو ردوه إلى أهل العلم والراسخين كما قال الله عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لو ردوه إلى أهل العلم لقرأوا عليهم سورة الحجرات وفيها قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم ماذا؟ وصفهم ما هو؟ أنهم مؤمنون، وسماهم الشرع بذلك، اقتتلوا أو لا؟ فإذا القتال هنا لا يرفع وصف الإيمان ولا يثبت الكفر، لا يرفع الإيمان بالكلية، فساق بسبب قتالهم لكن ليسوا كفارا خارجين عن الملة، لاحظتم الآن؟ فلو فسروا هذا النص سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لو فسروه بما ورد في سورة الحجرات ارتفع عندهم الإشكال. جاءوا مثلا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لو كانوا يفهمون مقاصد الشريعة لتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يشربها، وتأملوا حين ينتهبها، لو تأملوا هذا لعرفوا كلام أهل العلم أنه في مثل هذه الحالة أصبح فاسقا، وأنه يزول عنه الإيمان الكامل ولا يزول عنه الإيمان كله، بقي لك أن يقول لك قائل هذا تحكم في تفسير النص، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما أجمع عليه علماء المسلمين بأن أصحاب المعاصي من الزنا والقتل وشرب الخمر والكبائر التي دون الشرك إذا لم يستحلوها فإنهم من أهل الإسلام يعاقبون عليها بالحدود الشرعية. والحدود الشرعية ما الحكمة منها؟ أولا تطهيرهم من الذنوب، والكافر ما الذي يطهره من الذنب؟ الحد يطهر الكافر من الذنب ولا التوبة والدخول في الإسلام؟ إن كان ليس بمسلم دخول في الإسلام، وإن كان مسلم فارتد فرجوعه عما وقع فيه بسبب الردة، فما يطهره الحد. لكن المسلم إذا وقع في المعاصي طهرته الحدود، وهم بإجماع العلماء من أهل الإسلام، لاحظتم الآن؟ فلما جاءوا هؤلاء واتبعوا اللفظ المطلق في نفي الإيمان اتبعوه، وتركوا ما ورد في إثبات الإيمان لهم. اللي ورد في إثبات الإيمان لهم كثير أو قليل في القرآن؟ كثير في القرآن والسنة، ولا مجال الآن لذكر ذلك لأنه من مسائل الإجماع، معلوم في إثبات الإيمان. حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما قال وإن زنى وإن سرق يعني لا يكفر يدخل الجنة إذا تاب، أو يدخله الله تحت المشيئة فيغفر له سبحانه وتعالى، أو تلحقه الشفاعة، أو أي سبب من أسباب المغفرة يتوب الله عليه بما شاء سبحانه وتعالى، فإن تاب عليه وقبله فإنه يدخله الجنة، وإن عذبه بسبب معصيته فإن مآله إلى الجنة أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فهذه النصوص المتوافرة تدل على أنهم من أهل الإسلام. ولذلك قال العلماء هذه المعاصي وهذا النوع من الكبائر ما يكفر به إلا أن يستحله، أن يستحل شرب الخمر، أو أن يستحل الزنا، أو أن يستحل السرقة، أو نحو ذلك من الكبائر. من المتشابه الذي وقعوا فيه وقصتهم معروفة، فإنهم أول ما بدأوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما وقعت المعركة بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما جعلوا حكمين يحكمان بين الناس، حكمين يحكمان بين الناس. فقالوا، حتى تعرفون أن الجهل بمقاصد الشريعة والجهل بمقاصد العربية لغة العرب والتسرع في النظر، ولذلك من أوصافهم أنهم يأخذون الأمور بالنظر الأول، يعني يأخذونها تسرعا بدون تأمل ولا تدبر ولا تفقه. ولذلك مضى الكلام عن بعض أوصافهم عند الشاطبي من قبل ذلك أن القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني ما يصل إلى قلوبهم، ما يصل إلى عقولهم، لا يتأملون المعاني الشرعية، ليسوا أهل علم، ليسوا أهل فقه، لا يتفقهون في أصول السنة، لا يلزمون عقيدة الصحابة، لا يأخذون عن أهل العلم الراسخين، لا يتبصرون في الهدى والدين، يقرؤون أهل العبادة كما يرد. والحديث سيطول حتى في الشريط الذي بعد هذا لأن الشاطبي فصل في ذلك، يقرؤون القرآن وأهل عبادة وتهجد وغير ذلك، لكنهم دخل عليهم الزيغ والعياذ بالله باتباع المتشابه وترك المحكم وعدم التأمل والتدبر وأخذ العلم بتدبر وروية وتعلم لنصوص الكتاب والسنة على طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح. فلما جاءوا حكم الرجال، تحكيم الرجال إذا حكم الرجال لكي يحكموا بكتاب الله أي شيء في هذا؟ إذا جئت القاضي فحكمته في الناس، أي جعلته حكما يحكم بينهم بماذا؟ بالكتاب والسنة، فأي شيء في ذلك؟ جاء علي ومعاوية فجعلوا رجالا يحكمون بينهم بأي شيء؟ بالكتاب والسنة، فيما وقع بينهم من التشاجر، لأنهم إذا تشاجروا قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله، الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول، الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فقالوا حكم الرجال في دين الله، إذن حكم بغير ما أنزل الله، والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. رأيتم الآن كيف يكون الزيغ وكيف يكون اتباع ما اشتبه عليهم من الفهم الفاسد. القاعدة الأولى فاسدة، والاستدلال بالآية في غير موضع. ولذلك لما ناقشهم ابن عباس، وكان في بعض الروايات كانوا حوالي 30,000، فرجع معهم في التو 40,000، وهم ممن لم يتمكن الزيغ في قلوبهم، عافاهم الله فردهم إلى الحق والصواب. أما الذي تمكن الزيغ في قلوبهم فأهل جدال، لا يسمعون الحجة ولا يسمعون البرهان. فلما قابلهم أول ما رأوا عليه حلة حمراء، فقالوا: ما هذا يا ابن عباس؟ إنكارا عليه. فقال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يلبس مثلها. فقالوا: جئتنا ما تريد؟ فأخذ يناقشهم ويبين لهم، قال: ماذا تنقمون على علي رضي الله عنه؟ هل نقم الخوارج على الصحابة أو على علي الشرك الأكبر؟ حاش الصحابة أن يقعوا في ذلك، كانوا أصحاب عقيدة صحيحة، لا يشركون بالله ولا يرتكبون أي سبب من أسباب الكفر الأكبر، بل كانوا عارفين بالتوحيد، محذرين من الشرك وباعدين له. إذا حكموا حكموا بشريعة الله، قابليها، مدعنين لها، مؤمنين بها، معترفين بأنها هي مصدرهم وهي شريعتهم وإليها الحكم، يردون إليها أمر الله عز وجل، مؤمنين بذلك، مصدقين، غير معرضين ولا شاكين ولا مرتابين. فما شأن الخوارج بهؤلاء؟ فلما ناقشهم قال: ما تنقمون عليه؟ يعني هل تنقمون عليه أنه كفر بالله، أنه وقع في سبب من أسباب الكفر، أنه وقع في سبب من أسباب الشرك؟ فما وجد عندهم شيئا، فقالوا: نلقم عليه أنه حكم الرجال. قال: أين حكم الرجال؟ قالوا: في الحكمين. قال: ألم تعلموا أن الله عز وجل حكم الرجال في القرآن؟ قالوا: أين يا ابن عباس؟ قال: في قول الله تعالى: بين الزوجين فابعثوا حكما من أهلها من أهله وحكما من أهلها. ماذا يصنعون هؤلاء الحكمين؟ يحكمون بأهوائهم؟ يحكمون بغير شريعة الإسلام؟ يحكمون بغير مقتضى العلم الصحيح؟ يحكمون بما أمرهم الله عز وجل، وهذا أمر طبيعي لا إشكال فيه. والذي صنعه علي ومعاوية هو ذلك، أنهم جعلوا حكمين يحكمون بينهم بأي شيء يحكمون بينهم، يحكمون بينهم بالقوانين الوثنية، بما يصنعه الكهان، بالذين يشرعون من دون الله، لا، يحكمون بينهم بكتاب الله. فأي إشكال في هذا؟ فلما سمع الخوارج هذه الحجة رجع منهم 4,000. فانظروا إلى الجهل بلغة العرب ومقصد الشريعة، كيف ينتقلون بالنظر الأول وبالسرعة من عقيدة صحيحة كانوا عليها إلى عقيدة فاسدة بسبب ماذا؟ بسبب نظرة فاسدة سريعة. رأوا رجالا مؤمنين يحكمون رجلين بينهم، قالوا: تحكيم الرجال في دين الله، حكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف سرعة الاستدلال الفاسد، سرعة الاستدلال الفاسد. لو أنهم، ولذلك لاحظوا وصفهم في القرآن لا يتجاوز تراقيهم، هؤلاء ما هو أهل العلم ولا أهل التدبر، لو ضبطوا أصول أهل السنة والجماعة وحفظوها لعرفوا أن ومن لم يحكم بما أنزل الله أصلا لا تنطبق على هذا الموضع، ليست في هذا الموضع ومن لم يحكم بما أنزل الله، لأن هؤلاء ما حكموا بغير ما أنزل الله. ولعلموا أيضا أن هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله ذكر السلف لها تفسيرات كثيرة، وهذه الآية تحذيرا من فعل الكفار الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ويشرعون من دون الله. وذلك شأن الكفار كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا في أخلاقهم ولا في شرائعهم ولا في مناهجهم. وقد مضى بيان ذلك في قضية التشريع من دون الله، ولا نطيل فيها الآن، ممكن تراجعون الشريط السابق. قضية التشريع من دون الله هي شأن الأمم الأخرى، وقد تقع في هذه الأمة، وهو التشريع من دون الله الذي هو وضع القوانين والأحكام التي يرجع إليها الناس في أحكامهم وفي شرائعهم وفي دينهم يحكمون فيها بغير ما أنزل الله. فهذا التشريع من دون الله هو حكم بغير ما أنزل الله، وهو من الكفر المخرج بإجماع العلماء. لكن ما يمكن تأتي لإنسان لا يشرع من دون الله ويتبع الشريعة الإسلامية ولا يقدم عليها غيرها ويقبلها ويحكم بها، ما يمكن تجي وتقول إذا خالف في مسألة، إذا شرب الخمر قلت حكم بغير ما أنزله فهو كافر، أو إذا زنى قلت حكم بغير ما أنزله فهو كافر، أو إذا خالف عن الشريعة طلبا للشهوة أو المال في بعض الأمور قلت من لم يحكم ما أنزله فهو كافر. هذا ما يستقيم هذا المعنى عند أهل السنة. ولذلك المعاصي لا بد لها من قيد، المعاصي لا بد لها من قيد وهو الاستحلال حتى تكون كفرا مخرجا. لكن هذا من الذي يفهم هذا؟ الذي يتدبر ويأخذ العلم عن أهله، وهؤلاء لا يتدبرون العلم في أوصافه. ولعل الأحاديث التي ذكرت في حديث أبي أمامة وفي غيرهم يدل على أنهم لا يتدبرون العلم. وسيأتي أيضا زيادة أحاديث فيهم وفي غيرهم من أهل البدع. أما إذا استحل المعاصي المعلومة من الدين فإنه يكفر، لكن يكفر بأي سبب؟ يكفر بالاستحلال، ما يكفر لأنه ارتكب هذه المعصية. والخوارج فهموا أن ارتكاب المعصية وحدها بدون استحلال كفر مخرج، وهذا خلاف للإجماع. وردهم لأصول أهل السنة وعدم أخذهم بها هذه وحدها جريمة وبغي وظلم. يعني كيف يهيئ الإنسان أو يعطي الإنسان نفسه الحق في أن يأتي لأصول أهل السنة ولا يعمل بها، التي عليها علماء الصحابة، التي عليها بيان القرآن والسنة وتعليم النبي لأصحابه وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة، ثم يأتي بعد ذلك ويخرج عن هذه الإجماعات، يخرج عن أصول أهل السنة سواء في أسماء في توحيد الأسماء والصفات أو توحيد العبادة أو غير ذلك من المعلوم من الدين، ثم يقول أنه يستدل بنصوص الكتاب والسنة. لا شك أنه يتبع المتشابه الفاسد عنده. فتنزيلهم للآية تنزيل غير صحيح، ولم يفهموا معناها. إذا حكم الحاكم وهو لا يشرع من دون الله، وإذا حكم الحاكم وهو لا يستحل المعصية التي ارتكبها، فإن فعله فيما قال السلف كفر دون كفر، وليس بالكفر المخرج عن الملة. وأما إذا ارتكب العاصي المعصية سواء فردا أو حاكما، إذا ارتكب المعصية واستحلها فإن ذلك من أسباب الكفر. هذه قواعد علمية نقلها العلماء بعضهم إلى بعض مع القرون المفضلة وما بعد ذلك. وإذا حكم بغير ما أنزل الله ثم جعل حكمه الباطل الفاسد في المعلوم من الدين، جعله شريعة للناس وجعله مصدر يرجع إليه، فإن ذلك من الكفر بإجماع علماء المسلمين. ولذلك قالوا من قدم شريعة على شريعة الله فقد كفر إجماعا، من قدم شريعة على شريعة الله فقد كفر إجماعا. وراجعوا ما ذكر في قضية التشريع من دون الله وما يتعلق بها من تقديم الشرائع غير الإسلامية على الشريعة الإسلامية، وكذلك استحسانها ونحو ذلك من المناطات التي ذكرها أهل العلم في بيان الفرق بين الكفر المخرج عن الملة والكفر الذي لا يخرج عن الملة. هذه المسألة لها أهميتها في الفكر الإسلامي من جوانب كثيرة جدا، ولعل المصنف توسع في ذلك لما يترتب على ذلك من فهم الاعتقاد الصحيح. ومن المشاكل التي ترتبت على هذه القضية، أولا أن أهل البدع هؤلاء استمروا مع كثير من الأزمان، وعادة لم ينقطع عنهم عصر من العصور في اعتقاد أن المعصية كفر، ما زال على ذلك بعض الخوارج في هذا العصر. يعني بعض الخوارج في هذا العصر يقولون أن المعصية وحدها بدون استحلال كفر مخرج، والعجيب أنهم يتوارثونها من فترة طويلة وإن كانوا قلة. من ما ترتب من الإشكال على هذه القضية أن الذين يحذرون من الشرك الأكبر، الذين يحذرون من الشرك الأكبر كشرك القبور مثلا، أو أسباب الكفر كاستحلال المعاصي أو تقديم الشرائع الجاهلية على الشريعة الإسلامية، أو النهي عن أنواع الشرك المعروفة التي ذكر أهل العلم الشرك الأكبر، هؤلاء وقعوا في مشكلة بسبب وجود هؤلاء الخوارج. فسار من أهل السنة من يأتي أناس آخرون من أهل الجهل فيقولون هؤلاء من الخوارج وهم من أهل السنة. وأضرب لكم مثالا يوضح لكم أهمية هذا الموضوع، سواء في تعلم العلم واتباع السنة ولزوم أصول أهل السنة والجماعة والدفاع عنها ووضع الأمور في مواضعها الصحيحة. الشيخ محمد عبد الوهاب لأي شيء دعا رحمه الله؟ دعا للتوحيد، وحذر من أي شيء؟ وحذر من الشرك، ولزم أصول أهل السنة والجماعة واستقام عليها. وكانت أصوله في العلم، ما هي أصوله في العلم؟ الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. إذا سألك أحد كيف كان على فهم السلف الصالح، فتقول أخذ العلم من كتب المتأخرين من أتباع السنة، ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وهؤلاء سلموه لمن؟ للإمام أحمد، فأخذ علم الإمام أحمد وغيره من السلف. وهؤلاء يسلمونه لمن؟ لعلم الصحابة رضوان الله عليهم. وكتبه مليئة بالنصوص القرآنية والنصوص النبوية وتدبر العلم ولزوم أصول أهل السنة. أول ما نشأ نشأته ماذا قال عنه الناس؟ اتهموه بأي شيء؟ اتهموه بأنه من الخوارج. ففكر الخوارج سبب مشكلتين: أولا انحراف عندهم هم أنفسهم، أي الخوارج في حقيقتهم في فهم الدين، وسبب مشكلة أخرى على أهل السنة أن كثيرا من أهل البدع إذا جاءوا لأهل السنة القائمين بالحق أول شبهة يبحثون عنها لتنفير الناس عنهم ماذا يقولون؟ يقولون الخوارج. ولذلك لا بد أن تحفظ أصول الكفر والعياذ بالله، أسباب الكفر وأسباب الشرك، فالذي يحذر منها هذا من أهل السنة وليس من الخوارج، لاحظ. لكن الجهال وأهل البدع جاءوا للشيخ محمد عبد الوهاب كيف ينفرون الناس عنه؟ قالوا أولا أنه خرج على الدولة العثمانية، لاحظ الآن هذه شبهة، راجعوا كتاب المناوئين لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. الأمر الثاني أنهم قالوا يكفر المسلمين، الخوارج كفروا المسلمين ولا لا؟ خوارج المذكورين في النصوص الآن كفروا المسلمين، وقالوا محمد عبد الوهاب كفر الذي ينطقون بالشهادتين، فإذا استويا فهو من الخوارج. وهؤلاء أهل البدع ينطبق عليهم وصف الخوارج الموجودين في الكتاب الذي ذكرتموه الذي تدرسونه الآن، أنهم يجادلون يتبعون المتشابه في عقولهم ويتبعون الجدل ويتركون المحكمات. ما هي المحكمات في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب؟ أولا إذا قلت الكتاب والسنة صح، لكنهم يقولون هو يفهم الكتاب والسنة غلط، هذا من الجدل. يقول صح هو يقول الكتاب والسنة لكن يفهمها غلط مثل ما فهم الخوارج. لكن ما هي المحكمات التي تزيل هذا اللبس؟ أولا أن أصول السنة عنده عقيدته هي عقيدة أصول السنة ليست عقيدة الخوارج، معلومة بالنص من كلامه. عقيدته في الصفات عقيدة من؟ أهل السنة والجماعة. وفي توحيد العبادة عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا يكفر بمجرد المعصية، وإنما ينكر شرك القبور اللي هو من الشرك الأكبر، وينكر الكفر المخرج عن الملة. من المحكمات التي تناقش بها أهل البدع في هذا الموضوع، وقد صنع ذلك في كتاب المناوئين لدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، أن الشيخ محمد عبد الوهاب لما جاء إلى الجزيرة وجد عباد القبور ماذا يصنعون؟ يعبدون غير الله. الدولة العثمانية إذا تريد تنصر التوحيد وتحارب الشرك تجي للجزيرة، ما منح الشيخ محمد عبد الوهاب، لاحظتم الآن؟ على يدر ينصر التوحيد ويحارب الشرك ويقيم الشريعة وينصر الإسلام ما حد منعه، أرض الله واسعة، بل كان ينبغي أن تفعل ذلك لكنها ما كانت تستطيع. هذا أحسن ما يقال فيها، وإلا فإنها في آخرها كان عندها من الشركيات ومن التصوف أمر كثير معلوم. لكن دولة كبيرة جدا تحكم الهند وقارات الدنيا الكبيرة، لا تستثني إلا بلاد روسيا وما وراء جبال البرانس في أوروبا، كل هذا كانت تحكم الدولة العثمانية، فضعفت عن ذلك بأسباب كثيرة ليس هذا مجالها، وفيها انحرافات عقائدية كثيرة في وقتها. فجاء الشيخ محمد عبد الوهاب فوجد الناس في نجد يعبدون القبور والشرك، هل سيستأذن في الأمر بالتوحيد والدعوة إلى الله عز وجل ونصرة الحق تستأذن الدولة العثمانية التي نامت عن مهمتها؟ فالعمل الذي قام به ليس مثل الخوارج اللي خرجوا على علي. فإذن القياس هنا صحيح أو فاسد؟ القياس فاسد. النقطة الثانية، اتبع المحكم ترد على أهل البدع. الشيخ محمد عبد الوهاب أنكر على المشركين أنهم يزنون ويشربون الخمر وكفرهم بذلك حتى نقول مثل الخوارج، ولا ما الذي أنكر عليهم؟ أنكر عليهم عبادة غير الله، ففرق كبير جدا. الخوارج يقول حكم الرجال ويقولون عصى وفسق بالقتال، فيتكلمون عن معاصي. أصل الخوارج ما تكلموا عن الشرك، لأن الأمة في ذلك الوقت ليس فيها شرك أكبر، لا عند معاوية شرك أكبر، ولا عند علي شرك أكبر رضوان الله عليهم جميعا، ولا عند الصحابة، ولا حتى في دولة الدولة العباسية، ولا في الدولة الأموية. مخالفات أشبه مخالفات هي بالمعاصي وليست بالكفر ولا بالشرك الأكبر. فقياس دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وقياس دعوات أصول أهل السنة، ولك أن تستعرض التاريخ تجد هذا. بل الشاطبي ماذا قالوا عنه في أول الأمر؟ تذكرون ولا نسيتم؟ قالوا إنه من الخوارج. فتجميع هذه الشبهة وإلصاقها بأهل السنة هذا ظلم وبغي، لكنها شبهة منفرة وإلا لا؟ ها؟ ولذلك تروق لأعداء أهل السنة فيطلقونها عليه. جول الشيخ محمد عبد الوهاب قال هذا من الخوارج، يكفر الناس. الخوارج كفروا اللي يقول لا إله إلا الله، والشيخ محمد عبد الوهاب كفر الذين يقولون لا إله إلا الله. طيب لما لا تفرق بين الموضوعين؟ هذا أنك جعل المعصية كفرا، وهذا جعل عبادة القبور كفرا وشركا. هؤلاء ظلموا العوام وظلموا الناس لأنهم جعلوا ما ليس بكفر كفر. طيب والشيخ محمد عبد الوهاب وغيره من أهل السنة ما ظلموا الناس، قالوا هذا كفر، بل لو سكتوا ما نفروهم من هذا الكفر لظلموهم. إذا أهل السنة تركوا مهمتهم ويتحذروا من أسباب الكفر والشرك وتعليم الناس التوحيد، هؤلاء ظلموا الناس. فمحمد عبد الوهاب نفع الله به الخلق، ونفع الله بدعوته ديارا كثيرة انتشر فيها كثير من العلم. فلا بد وأن تقرأ الفكر الإسلامي، تقرأ التاريخ الإسلامي، لا بد أن تفرق، لكن لا يمكن أن تفرق إلا بعلم صحيح وبينته. فإذا وصف العالم بأن عقيدته عقيدة الخوارج، فالعالم من أهل السنة الملتزم بعقيدة أهل السنة، إذا وصف بأن عقيدته عقيدة الخوارج هذا ظلم وبغي. يستعمله أهل البدع والأهواء فيظلمون به علماء أهل السنة ويذمونهم بالظلم والكذب والافتراء. لكن إذا أردت أن تعرف عقيدة هذا الإنسان أو ذلك العالم أو ذلك المجدد وأنت تدرس التاريخ الإسلامي، لا بد أن تدرس عقيدته. فإذا كانت عقيدته عقيدة أصول أهل السنة فلا يمكن أن تحيله إلى غير هؤلاء، لا يمكن. الحجة فيما يعتقد وفيما يعلن وفيما يبين وفيما يوضح. وإذا رأيت أنه يعتقد التكفير بالمعصية أو رأيته يعتقد عقيدة الخوارج في هذا أو في ذاك أو في أي أمر، حتى في الاعتزال أو في غير من العقائد المنحرفة، فأنت تضيف إلى تلك الفرقة إذا علمت ذلك بصورة واضحة بينة، فإنك تضيف إلى ما التزمه واعتقده. لكن لا يمكن أن يحكم في هذا إلا أهل العلم والعدل والحق. أي نعم. كم بقي من الوقت؟ 5 دقائق. طيب على نستكمل إن شاء الله الدرس القادم الكلام على تفسير الآية وما يتعلق بها واستكمال الأدلة على ذم أهل البدع وسيتضح لكم الفروق بين أهل السنة وأهل البدع. ولذلك ينبغي لكل طالب علم أن يكتب هذه الفروق بين أهل السنة وأهل البدع بحسب ما يظهر له من كلام المصنف. يقول هنا: نرجو الإعلان عن المحاضرة التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالتنسيق مع مركز الدعوة لفضيلة الشيخ الدكتور بشر البشر بعنوان سقوط العلمانية يوم غد الاثنين 22 في مسجد السماحة حي السلامة بعد صلاة المغرب. هذا يقول: نرى أن يستمر الدرس في رمضان ويكون بعد صلاة التراويح بنصف ساعة حتى نتمكن من الحضور من مساجدنا وأحيائنا المتباعدة. ويتسنى لبعض الطلاب من مكة الحضور بإدراك الدرس. ما رأيكم في هذا؟ كيف؟ بعد العصر يعني رعايتم أنفسكم ورعايتم بعض الناس. بعد التراويح طيب؟ هي تكون الدروس مختصرة يعني هي كلها ثلاثة دروس. مراكز المسائية؟ طيب. هذا يقول: أما تفريق الدرس فقد تأكد لدي ذلك وهناك ما يقارب 4 دروس جاهزة. طيب اطلعني عليها بارك الله فيك. يعني من أراد أن يفرغ شريطا فأرجو أن يطلعني عليه. ولذلك هذا السؤال سأضعه في جيبي. اللي يقول فرغ 4 دروس اطلعني عليها حتى أستطيع أن يعني أنقحها إن شاء الله. يقول هنا: علما بأنه سوف تكون هناك محاضرة يوم الأحد الموافق 22/8 لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مسجد الأمير متعب. المحاضرة الأولى في نفس الموعد؟ الأولى في 22/8 المفروض يصير فيه تنسيق. وسوف تكون هناك محاضرة في هذا الجامع الحارثي لفضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز بعنوان التعاون على البر والتقوى. طيب متى هذه؟ في نفس الموعد؟ من اللي كتب الورقة دي؟ نيابة عن الشيخ حامد بن محمد ولي. من اللي كتبها بالنيابة؟ حتى نستفسر منه. الآن 3 محاضرات في موعد واحد. من اللي كتب الورقة؟ طيب. وسوف تكون هناك محاضرة في هذا الجامع لفضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز بعنوان التعاون على البر والتقوى، فلو تفضل فضيلتكم بإعلان هذه المحاضرتين. طيب الإعلان حصل، لكن متى فضيلة الشيخ الوالد متى محاضرته؟ هذا ما يكفي في الإعلان، لابد أن تحدد. ما في إعلان على المسجد هنا؟ هذا يسأل يقول: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة أكثر من مرة بأئمة مختلفين وخطب مختلفة في نفس المسجد؟ يبدو أن هذا السؤال من بعض البلاد، صاحبه من الهند. وسبب المشكلة أن كثرة الناس وأن المسجد لا يسعهم. يقول: بعد هدم مسجد البابري بالهند وملحقاته حظر استخدام مكبرات الصوت للأذان والصلاة خاصة في صلاة الجمعة. فإذا اصطفت الجموع كثيرة فإنه ليس هناك من يبلغهم، ما في ميكروفونات تبلغهم، وعلى هذا اختاروا أن يصلوا الجمعة أكثر من صلاة، أكثر من جماعة. فأنا أقول جوابا على هذا السؤال، مع أنه فيه ثلاثة فقرات، يقول: هل يجوز إقامة صلاة الجمعة أكثر من مرة؟ هل يمكن ويجوز إقامة صلاة الجمعة في أماكن أخرى غير المسجد الذي تؤدى فيه الصلاة الخمس؟ إذا كان المصلون، كاتب المصلين، إذا كان المصلون لا يستطيعون أداء صلاة الجمعة نسبة لضيق المكان، هل يمكنهم أداء صلاة الظهر بدلا من ذلك فرادى أو في جماعات صغيرة؟ كل هذه الاحتمالات غير صحيحة. هذا يحلها أمر واحد، وهو أن المسلمين في مساجدهم سابقا ما كان عندهم ميكروفونات، وكانوا اجتماعا على الصلاة أكثر من الناس في هذا العصر، فكيف كانوا يحلون مشاكلهم؟ يعني السؤال الذي يذكره هذا ليست صورة واحدة أو محدودة قبل 700 سنة وثمانمائة سنة في القرن الثاني والثالث والرابع. المسلمون كانوا أكثر اجتماعا على نصرة الدين وإقامة للحق، لكن كانت هذا لا يمثل مشكلة عندهم، لأنهم يستعملون ما يسمونه بالتبليغ. بالتبليغ يعني هذا المسجد الآن إذا تكلم المتكلم هناك يسمعه بدون ميكروفون من هو في وسط المسجد أو في آخره. افرض هذا المسجد مستمر مثلا على هذا النحو ضعفين أو ثلاثة، فيكون هناك مبلغ آخر بعده بعشرين متر أو ثلاثين متر يسمع كلام المبلغ الأول فينقله إلى المبلغ الثالث وهكذا. وبهذا لا يحتاجون الناس أن يقيموا أكثر من صلاة، ولا يحتاجون أن يصلوا ظهرا بدل الجمعة ولا غير ذلك. يستعملون الطريقة التي كان يستعملها المسلمون قديما، ويرتفع الإشكال فيها. يقول: من ترك سنة من السنن الراتبة تركا كليا هل يعتبر معصية؟ وهل هذا الترك من قتال ترك أهل القرية للأذان؟ لا، ترك قتال أهل القرية وغيرهم للأذان أو لشريعة من شرائع الإسلام هذا سببه كما قال أهل العلم أنه يجب القيام بذلك باعتبار أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض وسقط عن الآخرين، إذا قام به البعض فإنه يسقط الإثم عن الباقين. أما إذا اجتمع أهل القرية أو أهل المدينة أو أمة أو غير ذلك، اجتمعوا بحيث أنهم يخفون هذه الشرائع فلا تظهر فيهم، فإن لأهل الإسلام أن يحملوهم على ذلك بالطرق المعلومة، فإن لم يحملوا على ذلك إلا بالقتال فإن للإمام أن يقاتلهم. أي نعم، لكن السنن ليس هذا حكمها. يقول: ما معنى قول المصنف ودخل في حكم العفو حسب ما هو مبين في غير هذا الموضع؟ هذا يشير إلى مسألة مضت لا بأس من الكلام فيها الآن مختصر ولا نطيل عليكم. مسألة العفو عند المصنف هنا يقول إن الأحكام المذكورة في أصول الفقه هي ما طلب فعله من الواجب والمندوب، وما نهي عن فعله وهو قسمان: المحرم والمكروه، الخامس ما هو؟ المباح. المصنف الشاطبي عنده قسم يقول لا يدخل في هذه الأقسام يسمى العفو، في الحديث الذي ورد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء غير نسيا غير نسيان رحمة بكم. فهذا سماه العفو، لكن الأقرب للأدلة أنه يدخل في حكم البراءة الأصلية وفي حكم ما يخير المكلف في فعله أو تركه. يعني لما سكت عنه الشرع، ما معنى سكوت الشرع عنه؟ لم يطلبه ولم ينهى عنه، فهو إذن ما هو؟ أشبه بالمباح أو بالبراءة الأصلية أو غير ذلك. وهذا هو ما هو أقرب إلى الصحيح، كما رجحه كثير من أهل العلم أنهم اعتبروا هذا داخل في الأحكام الخمسة. وعلى هذا فليست مرتبة العفو مرتبة مستقلة. يقول هنا: تفشى في هذه الأيام شرب الدخان والشيش والعديد من منكرات المناسبات والدعوات الخاصة والعامة، وكيف يكون الإنكار بالقلب في هذا الأمر، وخاصة أن الإنكار باللسان قد يصعب علي في وسط التجمعات الكبيرة، وإذا أنكرت باللسان ولم ينتهوا فهل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتخير بالقلب بالخروج أم بالبقاء في وسط المنكرات؟ الإنسان يأخذ بالدرجات المرتبة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أنكر باللسان فقد سقطت عنه العهدة. وأما أن يجالس صاحب المنكر فليس له ذلك، إذا أنكر عليه بالتي هي أحسن فإن عليه بعد الإنكار أن يؤكد عليه النصيحة بالتي هي أحسن، ثم يتركه إذا لم يستجب، ولا يجالسه على المنكر، وله أن يجالسه وقتا آخر، إذا زال المنكر مثلا يجالسه ويناصحه ويعلمه، لكن لا يجالسه في حين المنكر. وأما إذا أنكر بلسانه فقد سقطت عنه العهدة، فإذا لم يستطع فعليه أن ينكر بقلبه. لكن إنكار القلب ما معناه؟ عدم الرضا. إنكار القلب عدم الرضا، فلا بد أن تظهر عدم الرضا، لا بد أن تظهره، لا بد أن تظهر عدم الرضا. فإذا أظهرت عدم الرضا فمنه المفارقة، ولكل حال حسبها. لكن ينبغي الإنسان أن يلاحظ مقاصد الشريعة وأن يتدرج حسب المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم تفضل. إذا كان مثلا لا يقيم الصلاة فأنت انكر عليه ترك الصلاة، انكر عليه ترك الصلاة، وبين له وجوب إقامة الصلاة، وذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحذره من مغبة ذلك. والأصل أن يبدأ بالمنكر الأكبر فالأكبر. أي نعم. يقول: إمام يقرأ القرآن مرتبا في الصلاة الجهرية حتى إذا ختم عاد مرة أخرى، فما حكم ذلك؟ وهل ينكر عليه كما أنكر الصحابة فعل الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله أحد دائما؟ أنا ما أعرف أن فعل أن الصحابة أنكروا على من يقرأ قل هو الله أحد. لما أنكروا عليه ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي سأله قال: لماذا تقرأها في كل ركعة؟ قال: إني أحبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ولم ينكر عليه. لكن قراءة القرآن مرتبة الصلاة الجهرية في جميع في الصلاة الجهرية حتى إذا انتهى منه عاد إليه، هل هذا من البدع أو لا؟ الحقيقة هذا لا يظهر لي فيه حكم، فلعل إن شاء الله إذا جاكم فضيلة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز تسألونه عن ذلك. يقول: هذا إذا كان الترك جزئيا أو كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول. هذا سبق شرحه. أي نعم. يقول: ما هو الرد على من يبتدعون في الدين كما هو حاصل في هذه الأيام من بدعة الإسراء والمعراج وغير ذلك من البدع، مستدلين بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ويقولون هذه هي السنة الحسنة. السنة الحسنة إما أن يعلم ورودها في الشرع فحينئذ تكون سنة حسنة، أو أنها تكون من باب الصدقات وأعمال الخير، يعمل الإنسان صدقة أو غيرها فيراه الناس فيستنون به فيقال سن سنة حسنة. لكن البدع في الإسراء والمعراج أو في غيرها هذا تشريع وابتداع في الدين، وسيأتي الكلام على هذا تفصيلا عند شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام عند المصنف: كل بدعة ضلالة وكل تفيد العموم. ليس في البدع رحمك الله، ليس في البدع حسنة، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. لعل نكتفي بهذا المقدار، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.